بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى الديون وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم وفق فضيلة الإمام الأكبر والقائمين على مشيخة الأزهر والجامع الأزهر من إداريين وفرق التصوير، رجال أمن وعاملين ودارسين ودارسات، وكل من له نشاط في هذا المكان المبارك في هذا الأزهر الشريف، أن تحفظهم وترعاهم. اللهم اكفنا شر الحاسدين والحاقدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم احفظ شيخنا وأمده بالصحة والعافية والإيمان، وبارك لنا في عمره، وبارك في علمه وعمله وذريته وأهل بيته، ومتعه بالصحة والعافية، وانفعنا والأمة به. قال الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه عن شيخنا ونفعنا بهما في الدارين آمين: أيها الولد، اسمع مني كلاما آخر وتفكر فيه حتى تجد خلاصا. لو أنك أخبرت أن السلطان بعد أسبوع يجيئك زائرا، اعلم أنك في تلك المدة لا تشتغل إلا بإصلاح ما علمت أن نظر السلطان سيقع عليه من الثياب والبدن والدار والفرش وغيرها. والآن تفكر إلى ما أشرت به فإنك فهم، والكلام الفرد يكفي الكيد. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم. هكذا الرواية. في رواية كده ورواية كده. في رواية: ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. وفي رواية: ولكن ينظر إلى قلوبكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم ونيتكم. نعم، والقلب محل نظر الله تعالى. فينبغي للإنسان أن يراقب قلبه. ولذلك ربما تذكرون قول موسى عليه السلام، قول الخضر، قال لموسى: يا موسى، اعلم أن المتكلم أقل ملالة من المستمع، فلا تمل جلساءك إذا حدثتهم يا موسى، واعلم أن قلبك وعاء زي الإزازة دي، فانظر ما تحشو في وعائك. دائما ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه: يا ترى أنا في قلبي إيه؟ في قلبي سليم ولا في أحقاد؟ وفي لذا الأمراض القلبية كثيرة، وواجب على كل مسلم أن يراجع نفسه معرفة هذه الأمراض وعلاجها وطبها وأسبابها وحدودها، فرض عين على كل مسلم. ولذلك قلنا علم التزكية، وإن شئت سميته علم التصوف، فهذا من باب علم التصوف الذي نحن فيه للغزالي. فواجب على كل مسلم أن يراجع نفسه وأن ينظر في قلبه: هل هو سليم؟ هل هناك حقد على أحد؟ هل في حسد؟ لأحد، هل فيه كبر، هل فيه رياء. الأمور دي كلها مهمة جدا، لأنها ممكن الإنسان تضيعك مهلكات. الأمراض القلبية فيها أمراض فتاكة ومهلكة، وليتها مهلكة للبدن بل مهلكة للقلب والدين فلذلك ينبغي لسالك طريق الآخرة أن يقتني كتاب. أنصح بذلك كل أحبابي نقتني كتاب من كتب القوم، مثل هداية الأذكياء إلى طريق الأولياء، احنا شرحناه هنا قبل ذلك، الرسالة للقشيري، عوارف المعارف لمين، ثورة وردي، القواعد برضو ممتازة جدا، قوانين حكم الإشراق. المهم حضرتك تقتني كتاب ويكون تحت إشراف مرشد. يقولون عن اتخاذ الشيخ محتوم على القاصد، وقلت هل تربى قط مولود بلا والد؟ المين الأبيات دي؟ محمد زكي الدين إبراهيم رحمه الله تعالى. فضل يا سيدي. قال: وإن أردت علم أحوال القلوب فانظر إلى الإحياء وغيره من مصنفات، وهذا العلم فرض عين. واضح الكلام ده؟ علم القلوب وعلم تزكية النفوس، زي ما نقول لحضراتكم هذه الأمراض معرفة حدودها وأسبابها وعلاجها وطبها فرض عين على كل مسلم. تفضل يا سيدي. الإحياء كمان من أجل الكتب، بقولوا من لم يقرأ الإحياء أليس من الإحياء. قال: وهذا العلم فرض عين وغيره فرض كفاية إلا مقدار ما يؤدى به فرائض الله تعالى، يوفقك الله تعالى حتى تحصله. نعم. والرابع: ألا تجمع من الدنيا أكثر من كفاية سنة. هو إلا لو أن إنسان عنده ما بين السماء والأرض هياكل أكثر من بطنه اللي هي شبر في شبر بين الأرض والسماء، ده أنا وأنت وهو هنأكل في اليوم؟ شبر في شبر. هيركب عربيتين فوق بعض. هيلبس بدلتين فوق بعض. هي بدلة واحدة. فمهما كانت ليس لذلك قالوا بيت بيننا وبين الملوك إلا يوم، أما أمس فقد مضى ولا يجدون لذته، وأما الغد فنحن وهم منه على وجل، فما هو إلا اليوم فما عسى أن يكون. فضل يا سيد. ألا تجمع من الدنيا أكثر من كفاية سنة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد لبعض حجراته. نعم. وقال: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا. قالها صراحة، اللهم اجعل قوت آل محمد رواه مين؟ مسلم. قال رواه البخاري ومسلم. أي اللهم اجعل رزق، طلب من ربنا ان يجعل رزقه كفاف. تفضل. ولم يكن يعد ذلك لكل حجراته. نعم. بل كان يعد لمن علم ان في قلبها ضعفا. نعم. واما من كانت صاحبة يقين فما كان يعد لها الا قوت يوم او نصف. نعم. ماشي. السلام. قال العلامة ابن حجر الهيثمي: ما زلت أؤكد لحضراتكم هدفي من هذا من ابن حجر أنني أوجه أبنائي وأحبابي إلى ضبط النفس عند الغضب، مش لا احنا بنخرج عن الدرس، درسنا التفسير، لكن هو الحديث هذا في شرح ابن حجر متكلم عليه كلام كتير، وذكر رواية لا تغضب ايه ها لا تغضب. وما انت لحضراتكم عدم الغضب هيترتب عليه ضبط النفس والخلق الحسن، كظم الغيظ، العفو عن الناس، كل خلق كريم وكل شيء طيب. والتمادي بقى ويهلوس كيف شاء، يكسر كل شيء مذموم، وكل خلق سيء، وكل شيء مكروه، وكل كلام لا يعقل. لا بص تلاقي يشتم عمه، انت يا عم اشتمت عمك وقلت له كذا، لك انا ابدا طبعا صورك بعدين مش مصدق، لا شتمت عمك، ربما يسب ابوه، ربما يضرب ايه حيوان صغير، قطه، يضرب حمار، يضرب مراته، والله انت طارق يا بنتي مش عارف ايه، انت طارق بيت ثلاثه، لا يحلها شيخ ولا يحرمها شيخ. انا يجي بالليل، لا لا يا عم انا عايز حد يجي لي ولا اروح لحد، يجي يقول لك ايه لا انا عايز لا يحللها بجد صحيح، لا يحللها شيخ ولا يحرمها شيخ. طيب يا عم ماشي، لكن هو الطلاق ده مش حل نكاح، ينبغي أن يكون في هدوء والحكمين الأول وفي نظام، لأن في أطفال بتتشرد، في نساء بتتشرد، فأمور كلها إيه. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قالها صراحة، ليس الشديد بالسرعة، ها إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يلا يا سيدي. قال العلامة ابن حجر الهيثمي رضي الله عنه عن شيخنا في شرح حديث لا تغضب، وأخرج أحمد إذا غضب أحدكم فليسكت، قالها ثلاثة. فالإيه؟ فليسكت. يسكت يعني إيه؟ يسكت يعني إيه؟ ما انت لو خلي بالسع حضرتكم، ما انت لو ملكت نفسك خمس دقايق ما بين الصبر وتركه الا ايه فواق ناقة، الا قدر فواق، فواق الناقة ما بين الحلبتين يعني دقائق معدودة، دقيقتين ثلاثة بس، اقعد كده اهو خليك محترم كده، كل حاجة هتروح. اتفضل. وهذا أيضا دواء عظيم، لأن الغضب يصدر عنه من قبائح الأقوال ما يوجب الندم عليه عند زوال الغضب. نعم. فإذا سكت زال هذا المعنى. نعم. فإذا لم يزل بما ذكر توضأ أو اغتسل بالماء البارد، فإن النار لا يطفئها إلا الماء. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا غضب أحدكم فليتوضأ بالماء، فإنما الغضب من النار وإنما تطفأ النار بالماء. وفي رواية، إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء. ما ترك خيرا إلا دلنا عليه بأبي وأمي رسول الله، ولا ترك شرا إلا حذرنا منه. تفضل يا سيدي. فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. نعم. قال في حاشية جميلة. أيوة. قال العلامة ابن رسلان في شرح سنن أبي داود، وروي في غير هذا الحديث الأمر بالاغتسال مكان الوضوء. نعم. فيحمل أمر الاغتسال على الحالة الشديدة. نعم. التي يكون الغضب فيها أقوى. نعم. لا كلام جميل. وأغلب. أيوة. الحالة التي أمر فيها بالوضوء. نعم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ورد الأمر بالوضوء، ورد عنه الأمر بالاغتسال، فيحمل الأمر بالوضوء على ما إذا كان الغضب إيه خفيفا، والأمر بالاغتسال على ما إذا كان الغضب إيه شديدا. بس المهم يا أحبابي، المهم إيه؟ التنفيذ، التنفيذ. لو واحد لو غضبان كده مثلا راح يتوضى هيهدى، أو اغتسل هيهدى، المهم التنفيذ بس. فضل. وروى أبو نعيم بإسناده عن أبي موسى الحولاني أنه كلم معاوية بشيء وهو على المنبر فغضب، ثم نزل فاغتسل ثم عاد إلى المنبر وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار والنار تطفأ بالماء، فإذا غضب أحدكم فليغتسل. والغرض أن يبعد عن هيئة الوثوب والمسارعة للانتقام ما أمكن. نعم، موضع الكلام ده الغرض أن يبعد، أن يبعد عن هيئة الوثوب والانتقام والهلوسة اللي بتحصل، يبعد عن، يبعد عن يخش الحمام يغتسل بكده، بعد عن مراته وعن خالته وعن الناس اللي هو غضبان معاه. طب حتما لمادة المبادرة. نعم. وكان معاوية رضي الله تعالى عنه من أحلم العرب. نعم. ومن ثم كان يقول ما غضبي على من أقدر عليه ومن لا أقدر عليه. خلي بالك من الكلام، ما غضبي لمن أقدر عليه ولمن لا أقدر عليه، يعني فايدة الغضب إيه؟ إذا كنت قادر عليه فأنا ممكن أعمل اللي أنا عايزه من غير غضب، وإذا كنت غير قادر عليه مش هقدر أعمل له حاجة. أقول لك كمان مرة، الحشة معلق عليها في حاجة؟ أيوة، هاتها كلها. قال ومن ثم كان يقول ما غضبي على من أقدر عليه. ما هنا إيه؟ ما هنا إيه؟ ما جدوى يعني؟ أيوة، استفهامية، استفهامية، استفهامية. نعم. ما غضبي على من أقدر عليه ومن لا أقدر عليه. نعم. أي إن الغضب تعب محض لا فائدة فيه، لأن المؤذي لي إن قدرت عليه عاقبته إن شئت بلا غضب. أيوة. وإلا كان مجرد الغضب محض تعب، لأنه وحده لا يشفي فلا فائدة فيه على كل تقدير. شوف الكلام، ما غضبي على من أقدر عليه، فأنا ممكن أعاقبه بدون غضب وأنا أعصابي هادية، حتى في الحالة دي تبقى العقاب محدود ومنظم ومنسق. عايز أضربه 5 جلدات أضربه، 10 أضربه، وأنا أعصابي هادية. طب والذي لا أقدر عليه، غضبي عليه هيفيد بإيه وأنا مش قادر عليه؟ نعم، لن يفيد شيء. بس هل نتكلم عن مين؟ سيدنا معاوية كان بيضرب به الحلم المثل، وهو من خيرة الصحابة. سئل ابن عباس، قيل لابن عباس إن معاوية يوتر بركعة، قال إنه فقيه. ما تغضوش بكلام الناس اللي بيتعرضوا لسيدنا معاوية، احضر ثم احضر ثم احضر أن تتعرض لأصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله فوق دماغنا. الإمام الشافعي يقول وهم فوقنا، مقالة له طويلة موجودة في الرسالة، وهم فوقنا في كل علم وأمر استنبط به حكم، وآراؤهم لنا أحمد من آرائنا لنا عند أنفسنا. إن شاء الله نجيبها المرة الجاية نقراها. وآراؤهم لنا أحمد من آرائنا لنا عند أنفسنا. شوف الكلام، تفضل يا سيدي. ثم المراد برفعه أو دفعه مع أنه اضطراري كالخجل، لما مر أنه فوران دم القلب باطنا فهو كالرعاف ظاهرا، اندفاع آثاره وما يترتب عليه من القبائح. نعم. إن الإنسان بحسن الرياضة وتهذيب النفس عن ذميم الأخلاق ومعايب الأوصاف يأمن شر غضبه وقبائحه المترتبة عليه. كلام ده مفهوم. يعني إن قلت إن الغضب ده شيء طبيعي، لكن مجاهرة النفس وإن الإنسان يعتاد كظم الغيظ وضبط النفس يصير له إيه؟ عاد، عاد مألوفة ما فيهاش كلفة. فهو وإن كان ضروريا لا يمكن دفعه إلا أن آثاره. أيوه. مترتبة عليه يمكن دفعها. نعم. فاندفع ما لبعضهم هنا من الإشكال. ثم رأيت بعضهم ذكر نحو هذا الذي ذكرته حيث قال: والتحقيق أن الغضبان إما مغلوب للطبع الحيواني وهذا لا يمكنه دفعه وهو الغالب في الناس، نعم، وإما غالب للطبع بالرياضة فيمكنه دفعه، نعم، ولولا ذلك لكان قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب تكليفا بما لا يطاق. أيوة كلام جميل. أما أنا أقول لحضرتك الغضب اللي هو ذاك، إذا كان الإنسان طارق نفسه كده على طبيعتها تخبط زي ما تخبط وتهبل زي ما تهبل، لا ممكن في حالة الغضب يعمل كل شر، يكسر تلفزيون، يكسر موبايل، يضرب مراته، يضرب قطة، يجي عند الشيخ ماجد عايز يضربه أم دنوله بوكس، صد هتسيبه ولا هتضربه؟ هتضربه طبعا. ما هو هو فاهم، ما فانز يقول لك على ده غضبان يا عيني مش جاري بحاجة، لا داري. طب انا علي له 100 جنيه هديله 5 جنيه قال خد الفلوس بتاعتك اهي، هيمسكها يقطعها. واما بقى من اعتاد ضبط النفس والرياضه، عايزه رياضه فهذا يسهل عليه ايه، والا كان الامر بعدم الغضب امر بالمحال، ان عدم الغضب ده شيء، الغضب وارد. المهم اثار الغضب بقى وضبط النفس والالتزام ده المطلوب. أيوة يا سيد، نكتفي. وليس بينه ايه ومن من ده ازيك يا عمار؟ اهلا ماشي يا عمار. وليس بينه وبين تركيب، ما هو عايز الرياضة، احنا بس انا مش في رياضة الفك هنا، احنا في رياضة النفس. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكلمتم في انفسكم، علم الله انكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. هذا بالنسبة للمرأة. النساء إذا كانت المرأة خالية من خطبة ليست مخطوبة ولا متزوجة جاز التعريض، ولا في عدة جاز التعريض لها والتصريح. جاز إيه؟ التعريض والتصريح. والتعريض معناه عبارة كلام يوحي بالمطلوب ولا يقطع به، كقوله أنت جميلة، رب راغب فيك، رب هنا للتكثير والتقليل، تكثير كثير جدا يتمنوا زيك مش عارف ايه، هذا تعريض. والتصريح هو الخطبة معناه في الأصل التماس الايه النكاح، سواء من المرأة أو من وليها. والتصريح بقى أنا عايز أتجوزك يا فلانة، بس على طول كده خبط لدي كده، خدت بالك؟ فهنا المرأة إذا كانت في المتزوجة طبعا يحرم التعريض والتصريح وكل شيء بالنسبة لها، وإلا فهو من الكبائر. فيه اللي بيخبب المرأة على زوجها وبعدين ممكن يديها ألم سخن. أنا في سمعت رجل امرأة متزوجة وتعرف عليها واحد وجوزها اكتشف الأمر، لكن طلع عاقل وواجهها بالمكالمات والحاجات دي كلها، بكت تقول: إنني أحببت زوجي وأحببت عشيقي. قلت له: ماذا تريد؟ قال: الحقي بأهلك واطلب الطلاق فسأطلقك. وفعلا تم الطلاق. وحبيب القلب نال منها كل شيء، حتى كل شيء زي الراجل ومراته. وكل ما تقول له تقدم بقى عشان تخطبني يقول لا حاضر شهر اثنين ثلاثة، بكون نفسي بس بعمل بسوي بجهز مش عارف ايه، لحد ما انقطع عنها فجأة. تطلبه ما يردش، لحد ما رد عليها مرة قال لها اذهبي ايتها الساقطة اتظنين اني اتزوجك انت وامثالك للتسلية، لكن عندما اريد الزواج اتقدم لبيت محترم. تقول عمرها 27 سنة وبتفكر في الانتحار. فهنا حضراتكم يعني الأمور يجب على كل إنسان أن يحاسب نفسه على كل صغيرة وكبيرة. هنا يقول تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولا صبر لكم على الكتمان، فإذا كان لذلك أباح لكم التعريض بالخطبة في المرأة إذا كانت في عدة إيه بائن، سواء كانت عدة وفاة أو عدة إيه طلاق، إذا كانت بائنة. قال ولكن لا تواعدوهن سر، والسر أصل معناه الوطأ، فتجوز به إيه إلى العقد الذي هو سبب إيه فيه. إلا لكن الاستفهام والاستثناء منقطع، أن تقولوا قولا معروفا وهو إيه التعريض. ثم قال تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى تنتهي العدة. عقدة النكاح يعني عقد النكاح وهو الزواج، عقد الزواج. ثم حذر الله تعالى من يخالف، فقال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، احذروا عقابه واحذروا سخطه، واعلموا أن الله غفور حليم، غفور لمن تاب، حليم بتأجيل العقوبة عن مستحقها. ثم قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. لو طلق الرجل المرأة قبل أن ورد فيها قراءتان، قال في الشاطبية وحيث جاء يضم تمسوهن وامدده شلشلة، حمزة والكسائي تمسوهن والباقون تمسوهن. تمسوهن المس يبقى من قبل مين؟ الرجل الزوج. تمسوهن مفاعلة من الجانبين لأنه مماسة الرجل أكثر. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لو طلق المرأة قبل أن يمسها وقبل أن يفرض لها مهرا فالواجب عليه إيه؟ المتعة. والمتعة يستحب ألا تقل عن 30 درهما ولا تبلغ نصف المهر. قال ومتعوهن على الموسى قدره وقدره قراءتان، على الموسى كل على العبرة بالرجل، وقيل العبرة بالمرأة بالزوجة، العبرة بحال الزوج. فالموسى اللي ربنا موسى عليه يعطي أكثر، والمقتر اللي هو مضيق عليه على حاله. على الموسى قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ولما ظن بعض الناس أن المتعة حقا على المحسنين فإن شاء أحسن وإن شاء إيه لم يحسن، نزل بعد ذلك عن المطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. لكل مفارقة متعة إلا التي فورقت قبل الدخول وفرض لها نصف المهر، فنصف المهر يكفيها. يعني إذا سمى المهر وقبضه الولي أو الزوجة فترد له النصف. قال تعالى ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. إذا لم يتم الفرض مهر ولم يحصل بينه وبين وطء فلها إيه المتعة ومتعوهن على الموسى قدره. وفي قراءة إيه قدره مع القدر حرك من صحاب الميم لابن دكوان حمزة والكسائي وحفص، والباقون إيه قدره على كل على الموسى إيه على حسب حاله. يعني العبرة بحال الزوج، العبرة على الصحيح بحال مين الزوج، وقيل بحال الزوجة فالرفيع عليها إيه أكثر على حالها. إيه المتعة يعتبر حالهما معا، وقيل حال الإيه الرجل فقط. نعم لو قالت المرأة لوليها زوجني بلا مهر، انت اسمك ايه؟ يوسف. يا يوسف حيث زوجني ليوسف فزوجها صح العقد ووجب المهر بثلاثة أمور، واحد من ثلاثة. الأول أن يفرضه الزوج، يقدره وترضى به الزوج، يقول لها تعالي مهرك كذا وتوافق، أو يفرضه الحاكم بعد علمه بحالهما معايا، أو يدخل بها. فلو دخل بها وجب إيه مهر إيه مهر الناس، لكن العقد صحيح. قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعني لو أعطى المرأة 1000 جنيه مهرة ثم طلقها قبل أن يمسها فلها إيه النصف، ثم ترجع له كام 500 وتأخذ 500 إلا أن يعفون. مين اللي يعفون؟ النساء يعفون. هنا فعل أن حرف مصدر ونصب، ويعفون فعل مضارع مبني على إيه على السكون لاتصاله بنون النسوة. يعني إلا أن يعفون يعني النساء، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يترك لها إيه الألف. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيندبنا وبيحثنا على مكارم الأخلاق. يعني هي دلوقتي الست المطلقة دي وطلقها قبل الدخول بعد أن أعطاها المهر كله، ممكن تقول له خلاص يا ابن عمي ولا يا رجل يا محترم اتفضل 1000 بتاعتك هاي، أو هو يقول لها خلاص أنا سمحت مش عايز حاجة. نعم يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها. ها في الألف إلا واحد لاثنان يا سلعة ألا وإن سلعة الرحمن غالية ألا وإن سلعة الله الجنة ويوم القيامة رب يقول الله تعالى لآدم أخرج بعث الجنة وبعث النار، فيقول كم يا رب؟ فيقول من كل ألف كام؟ نعم 999 فيهم واحد في الجنة. فبكى أصحاب رسول الله فقال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، ثم قال نصف أهل الجنة، ثم قال إن فيكم خليفتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا، يعجوج ومعجوج والكافر من الجن والإنس، إني لأرجو أن تكونوا إيه ثلثي أهل الجنة. فما كمان الجنة غلي، والناس بتعلمهم لك الجنة بلاش، وبلاش يعني إيه؟ هو يصلي في الجاف هذه الجنة. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها في الألف إلا واحد الأثنان. يا سيدي الموضوع مش سهل، مجهرة النفس مش سهل. إلا أن يعفون يعني النساء، يعفون وزنها إيه؟ ها يفعلن، يعني الواو لام الكلمة. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده وهو الزوج يعفو، لا خلاص تترك الألف جنيه. وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني أن يتفضل بعضكم على بعض، لما صاحب الفضل هو إيه أفضل. مضبط النفس وقهر النفس ومجاهرة النفس كل الأمور دي عايزة إيه مجاهدة. تفضل يا سيدي. أيضا كنا في تنبيه على التقوى في هذه الآية. أيوة طبعا، ولا تنسوا أيوة تعفو أقرب للتقوى. نعم. المتعة كالمهر تقل بكل تصاحب كل متمول قل أو كثر، لكن الأولى ألا تقل عن 30 درهما وألا تبلغ إيه نصف المهر. فضل. قال رضي الله عنه عن شيخنا قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم لوحتم به من خطبة النساء المتوفى عنهن أزواجهن في العدة. نعم. كقول الإنسان مثلا إنك لجميلة ومن يجد مثلك ورب راغب فيك. رب هنا للتكثير ولا التقليل؟ نعم للتكثير. نعم. ورب راغب فيك أو أكننتم أضمرتم في أنفسكم من قصد نكاحهن علم الله أنكم تتذكرونهن بالخطبة ولا تصبرون عنهن فأباح لكم التعريض. مفهوم الكلام ده؟ علم الله أنكم ستذكرونهن وليس عندكم صبر، فلذلك أباح لكم إيه التعريض. رب راغب فيك، أنت جميلة، من يجد مثلك، إذا انقلت عدتك ها أخبريني ولا فأعلميني. يبقى هذا كلام يفهم منه الرغبة، لكن إيه لو أراد أن يعتذر يعتذر. ما قلت لما قلت فيش هجوزه، لو حب يتجوز حدا ثاني. يعني الكلام لا يقطع بإيه بالرغبة، ولكن يشير إليها، ومن السهل إيه الرجوع فيه. حيو. نعم. قال قوله فأباح لكم التعريض. نعم. أي والإضمار في أنفسكم. نعم. وهو تسريع على قوله علم الله الواقع علة لقوله ولا جناح عليكم. نعم. والمعنى إنما لم يحرم عليهم التعريض والإضمار في الأنفس لعلمه أنه إن حرم عليكم ذلك لا لوقعتم فيما هو أعظم الذي هو التصريح فأباح لكم التعريض. يعني أباح لكم التعريض والإضمار في الأنفس، لأنه لو حرم علينا كل شيء هنخترق الحرام ونروح نقول له عايز أجوزك يا فلان، هنقع في أكبر منه. ولكن حكيم، نعم. لا تواعدوهن سرا أي نكاحا إلا لكن، نعم، أن تقولوا قولا معروفا أي ما عرف لكم شرعا هو التعريض، نعم، فلكم ذلك. ولا تعزموا عقدة النكاح أي على عقده حتى يبلغ الكتاب أي المكتوب من العدة أجله بأن ينتهي، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من العزم وغيره فاحذروه، احذروا عقابه، نعم، أي يعاقبكم إذا عزمتم، واعلموا أن الله غفور لمن يحذره حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، وفي قراءة تماسوهن، وهي قراءة حمزة والكسائي، وحيث جاء بضم تمسوهن ومضده شلشلة، وهي لأن معناها هي من المماسة، وتمسوهن فعلها إيه المس، لأن المماسة من الرجل أكثر. تفضل. أي تجامعوهن أو لم تفرضوا لهن فريضة مهرا، نعم، وما مصدرية ظرفية، نعم، أي لا تبعة عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس والفرض بإثم ولا مهر، نعم، فطلقوهن ومتعوهن أعطوهن ما يتمتعن به على المودع الغني منه قدره، وعلى المقتر الضيق الرزق قدره، يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة، نعم، متاعا تمتيعا بالمعروف شرعا صفة متاعا، حقا صفة ثانية أو مصدر مؤكد على المحسنين المطيعين. على إيه؟ على المحسنين، نعم، المطيعين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يجب لهن ويرجع لكم النصف إلا لكن، أي يعفون أي الزوجات أي الزوجات فيتركنه، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج فيترك لها الكل، نعم. وعن ابن عباس الولي إذا كانت محجورة بيده عقدة النكاح، مين هو الزوج ولا الولي إذا كان محجور عليها؟ ماشي، لا الزوج، نعم. وعن ابن عباس الولي إذا كانت محجورة فلا حرج في ذلك، نعم. وأن تعفو مبتدأ خبره أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم أي يتفضل بعضكم على بعض، إن الله بما تعملون بصير فيجازيكم به. ثم إن الله تعالى نبه على أن العلوم الشخصية والعلوم الدنيوية لا ينبغي أن تلهينا عن إيه؟ عن الآخرة، ولا عن الصلاة، ولا عن العبادة، فأدرج في ذلك آيات في الصلوات، فقال عز من قائل حافظوا على الصلوات، يا أحبابي اجعل صلاتك أهم من روحك، ما تقدمش حاجة على الصلاة، ما تقدمش حاجة أبدا، ولا مال ولا أهل ولا أخ ولا عم ولا خال أبدا، خلص. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يسر الأمر، اجعلها خمسة بدل كام؟ على 50. حافظوا على الصلوات، وذلك بإقامتها في أوقاتها جماعة. صلاة الجماعة لا تتركن جماعة قد فضلت بالسبع والعشرين من فضل على. ولما التعلم إن كنت أن تكن تتساهل في مثل هذا الربح إيه؟ أخسر أجهله. وصحيح فائدة العلم إيه؟ إذا كنا نهمل في الصلاة ونهمل في صلاة الجماعة، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، حافظ على الصلاة. وصلاة الفجر والفترة اللي بين الفجر والشروق، فترة هذا الوقت نفيس جدا وفيه فضل عظيم. من صلى الصبح ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر إيه؟ عمرة وحاجة، عايز أكثر من كده فضل؟ وهذا الوقت نفيس جدا له شرف عظيم. قال الإمام إن الله تعالى أقسم به، والصبح ولو تجلست كده في الفترة دي شفت إزاي الصبح بيتنفس والنور بيخترق الظلام، آية عظيمة من آيات الله سبحان الله. وتمدح به فقال تعالى إيه؟ فالق الإصباح، وأرشد إلى التسبيح فيه، قال وسبح بحمد ربك إيه؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فينبغي ألا ينام الإنسان من أنا وإنت وكل واحد في الفترة دي فيها نفحات من الله عز وجل. ورسول صلى الله عليه وسلم قال تعرضوا إيه؟ نفحات ربكم، فإن لله تعالى في أيام دهائكم نفحات، فتعرض لها. الصلوات قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، خص الصلاة الوسطى بالذكر لمزيد فضلها. وما هي الصلاة الوسطى؟ قيل الصبح وقيل العصر، وأظن اختاره الشافعي، وقيل العشاء، وقيل الظهر، وقيل المغرب. والمعنى في ذلك أن الله تعالى أخفاها في الصلوات لنحافظ على إيه؟ لأن الله تعالى أخفى أشياء في أشياء. أخفى ليلة القدر في ليالي رمضان أو في ليالي السنة، أخفى أولياءه في خلقه، ولا ترى أقل منك أحدا حتى تموت مؤمنا موحدا. اوعى تحتقر حد ولا تلعن حد، اللعن لا يجوز إلا لمن علم أنه إيه؟ مات على الكفر أو يموت على الكفر. نعم. خبأ ثلاثة في ثلاثة، خبأ أولياءه في خلقه، فلا تحقرن أحدا من الناس فلعله أن يكون ذلك الولي. وخبأ رضاه في إيه؟ في طاعته، فلا تحقرن شيئا من الطاعات فلعل أن يكون رضا الله فيه. وخبأ سخطه في معصيته، فلا تحقرن شيئا من المعاصي فلعل إيه؟ سخطه فيه. وذلك حضرتكم حديث المرأة، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم لأمرأة في النار وبتعذبها قطة، عارفين القطة بتعمل فيها إيه؟ خربشها وتعضها من قدامه ومن ورا. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار فيها رة حبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وخشاش الأرض هوامها وحشراتها. والرجل أو المرأة الزانية كانت في بني إسرائيل وسأت كلب، وجدت كلب يلهث، ربنا سبحانه وتعالى شكر لها فغفر لها. فالصلوات الخمس حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، القنوت الطاعة، قوموا لله مطيعين. فإن خفتم رجالا، جمع إيه؟ راجل، يعني ماشي على رجليه، أو ركبانا، ركبين خيل، ركبين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا رجال مشاة وركبانا، مستقبل القبلة وغير مستقبلها. فإذا أمنتم وزال الخوف فاذكروا الله، صلوا كما علمكم إيه ما لم تكونوا تعلمون. ويلاحظ أنه جاء في جانب الخوف بإيه؟ إن الشرطية التي هي وقوعها ما بعدها نادر، فإن خفتم، وفي جانب الأمن إذا، التي بعدها إيه في الغالب محقق، إشارة إلى أن جانب الأمن بفضل الله أغلب من جانب إيه الخوف بفضل الله تعالى. فإذا أمنتم فاذكروا الله، صلوا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم عاد بقى إلى إيه الأحكام: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز الحكيم. هذه الآية أولا الوصية فيها معناها الوصية للرجل أن يوصي أن امرأته لا تخرج إلا إيه بعد سنة. نسخت هذه بالآيات التي قبلها، هي وإن كانت متقدمة في التلاوة لكنها متأخرة إيه في النزول، وهي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. والوصية منسوخة بآيات المواريث. ثم قال تعالى: فإن خرجنا فلا جناح عليكم بعد إيه أيها الأولياء، بعد انقضاء العدة، فيما فعلنا في أنفسهن إيه من معروف. يعني إيه إذا حبت بقى تتعرض للخطاب بقى عايز تتجوز، فلا يمنعها وليها من ذلك، تحط كحل كده، زي ما تحط تلبس بتاع حمرة بيضة مش عارف إيه، تقعد قدام الباب شوية عشان اللي رايح واللي جاي، عايزة تتخطب بقى عايز تتجوز. ثم عاد وقال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. لأن بعض الناس قالوا إن الله تعالى قال في الآيات الأولى حقا على إيه المحسنين، وإن شئت أن أحسن وإن شئت إيه لا أحسن، فهذه قطعت وقالت وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك كما بين الله لكم هذه الآيات والأحكام يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون وتتدبرونها وتؤمنوا بها فتصلون بذلك إلى رضاه وإلى جنته. نعم، لكل مطلقة متعة، خلي شتك معي، لكل مفارقة متعة، لكل مفارقة متعة، لكل مفارقة إلا التي فورقت قبل الدخول وفرض لها نصف المهر فتكتفي به وترضى، لأنه مقابل تطيب للنفس وقبر خاطر. يعني المرأة عندما تطلق بتكون مفجوعة، فالدائر شين يعني رضيع. وللمطلقات متاع إلا التي فورقت قبل الدخول وفرض لها فنصف المهر هي رضيها. وزي ما تسبق قوله تعالى إلا أن يعفو، ندبنا الله للعفو كما ندب النساء أيضا للعفو، إلا أن يعفون المرأة النساء فتتنازل عن المهر كله وتقول له خذ مهرك هو يا ابن عمي ربنا يعينك، بدون غضب وبدون مشدة. ويتم ذلك في حالة غضب، يعني يكون المعاملات سواء يجب أن تكون بعقل وفي هدوء، أو يعفو الذي بيده وهو الزوج، ده 1000 جنيه ولا خلاص خليهم لك، أو قيل الذي بيده عقدة النكاح هو ولي البنت الصغيرة المجبورة. وعلى كل حال قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، أي أن يتفضل بعضكم على بعض. تفضل يا سيدي. نعم أيوة تفضل. بعد إذا زال الخوف فصلوا وأتموا الصلاة كما علمكم الله تعالى الصلاة. فأقول فإذا أمنتم فإن خفتم فصلوا رجالا أو ركبانا مشاة وراكبين مستقبل القبلة وغير مستقبليها. فإن خفتم شدة الخوف مش لازم مع الكفار، يعني لو حضرتك بتصلي على الترعة ولقيت راجل هيغرق وانت مصلي للعصر تسيبه يغرق ولا تنزل تنقذه وانت بتصلي ولا تقطع الصلاة؟ رد علي. لا أعلم. أحسنت، من قال لا أعلم فقد أفتى. حضرتك تصلي تنقذه وانت بتصلي، هنا اسم شدة الخوف، تنقذه وانت بتصلي ما تبطلش صلاتك وتقول الله أكبر سمع الله ولمن حمده الله أكبر الله أعلى هكذا. إن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني فصلوا رجالا أو ركبانا. قال ابن عباس مستقبل القبلة وغير مستقبليها. فإذا زال الخوف، وهذا هو الأكثر طبعا، فإذا أمنتم، ولذلك أتى في جانب الخوف بإن التي هي ما بعدها نادر الوقوع، وأتى في جانب الأمن بإيه الذي مع ما بعدها محقق الوقوع وكثير الوقوع. ماشي يا سيدي. أيوة زي كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. نعم، يعني صلوا كما علمنا الله عز وجل. حافظوا على الصلوات الخمس لأدائها في أوقاتها، والصلاة الوسطى هي العصر أو الصبح أو الظهر أو غيرها أقوال، وأفردها بالذكر لفضلها. نعم. قال قوله حافظوا على الصلوات حاشية سيدنا. أيوه. قال أتى بهذه الآية في خلال ما يتعلق بالأزواج والأولاد تنبيها على أنه لا ينبغي من العبد أن يشتغل عن حقوق سيده بأمر الأزواج والأولاد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقوله بأدائها في أوقاتها أي مع استكمال شروطها وفرائضها وسننها، فإن فقد شيء من ذلك دخل في الوعيد. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وخصت بالذكر لأنها عماد الدين ومعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. نعم. واضح الكلام ده ولا فيه إشكال؟ الصلاة يا جماعة، الصلاة ثم الصلاة ثم الصلاة، حافظوا عليها، اوعى تضيع الصلاة، خلي صلاتك أهم من حياتك ودينك أهم من روحك. قال وقوموا لله في الصلاة قانتين أي مطيعين. قال سيدنا عند العصر، قال وهو قول الشافعي على أن العصر يعني صلاة الوسطى صلاة العصر لأنه وقت نزول ملائكة الليل. نعم. وعند الصبح قال لما في الحديث بورك لأمتي في بكورها. ده بيعلل لك الأقوال. نعم. لكن اختيار الشافعي ايه؟ العصر. وقيل او الظهر لانها اول صلاة دارت في الاسلام. يعني ايه اول صلاة دارت في الاسلام؟ من يجيب؟ ها؟ نعم. اول صلاة دارت في الاسلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ليلة الاسراء والمعراج نزل عليه جبريل، قال أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر. فأول صلاة صلاها رسول الله بعد فرض الصلاة هي إيه؟ الظهر. فضل. قال وقيل الصلاة على النبي. نعم. وقيل صلاة الجمعة، وقيل الجنازة، وقيل صلاة العيد. نعم. وحكمة إخفائها ليحافظ الإنسان على ذلك كله. واضح كده؟ كما أخفى ليلة القدر في سائر الليالي ليقوم الإنسان جميع الليالي وساعة الإجابة في يوم الجمعة والرجل الصالح في الخلق. نعم. واختار ابن العربي وابن أبي جمرة أن الصلاة الوسطى هي مجموع العصر والصبح مستدلين على ذلك بأدلة كثيرة. نعم. قال وقوموا لله قانتين، وقوموا لله في الصلاة قانتين قيل مطيعين، لقوله صلى الله عليه وسلم كل قنوت في القرآن فهو طاعة. نعم. رواه أحمد وغيره. وقيل ساكتين عن كلام الناس. ما تتكلموش يعني. وقوموا لله قانتين، ويجب في حديث. نعم. قانتين يعني مطيعين وساكتين، لا تتكلمون في الكلام الدنيا. نعم. إلا عن الذكر. نعم. طبعا ذكر الله هو في عمله. نعم. وحسب ذلك. أيوه. ولا ويلحق به مخاطبة النبي فإنها لا تبطل الصلاة. كمل بس بعده. قال. لا بس على كده وخلاص. يعني لو الرسول لو ناداك الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت في الصلاة، وجب عليك أن تذهب إليه ولا تبطل صلاته. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل كان يصلي إلى مين مش فاكر فتأخر، فقال ما منعك أن تأتي؟ فقال كنت أصلي. فقال ألم تسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ تفضل. لا لجميع الأنبياء، هو قال عندك في الحاشية لا الجميع الصواب بتكلم عنه. تفضل. فلما ينزل سيدنا عيسى فبتعرف تجيب الصواب؟ وقف عند قوله وقيل ساكتين إلا عن ذكر الله ويلحق به مخاطبة النبي ها. فإنها لا تبطل الصلاة ها. ثم قال دخلت آدم. طب خلاص ماشي إن شاء الله. قال فإن خفتم، قال لحديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه الشيخان. فإن خفتم من عدو أو سيل أو سبع فرجالا. شوف فإن خفتم من إيه ها سيل يعني إيه لا غرق ها سيول ها أو سبع فرجالا فصلوا رجالا، يعني فصلوا ايه وانتم ايه واقفون معشون على ارجلكم ها الزلزال كده برضه يا سيدي الزلزال نفسه حرام اه اي خوف كده نعم اي خوف حتى لو واحد خدنا عليك وبعدين وانت تصلي واخد بال سيادتك انت بتصلي وقاعد لسه خد النعل بتاعك تعمل ايه تسيبه ولا تمشي وراه ها نعم رخيص ولا غالي انت حقه تمشي وراه لكن اذا وضعه تتم صلاتك مكانك ما ترجعش لمكانك الاول انا دلوقتي هنا اهو واحد سرق النعل بتاع الشيخ مين الشيخ احمد ابو بكر مشى وراه لحد ما وصل نص الازهر ام سابع سيب يكمل صلاته وانا بقى ها ما همش هو هيجيب التجار قبله منين وهيجيب له قبله مخصوص لا هو واقف خلاص يتم بقى للقبل ايوه خلاص بقى ايوه اه في رملي حشيت رملي على شرط الروم قال النشري دون سائر الانبياء فلا تجد اجابته نعم يا ابن خصائص قال فرجالا جمع راد اي نساء صلوا او ركبانا جمع راكب كيف امكن مستقبل القبله او غيرها أو غيرها ماشي. ويومئ بالركوع والسجود فإذا أمنتم من الخوف فاذكروا الله أي صلوا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون قبل تعليمه من فرائضها وحقوقها والكاف بمعنى مثل وما مصدرية أو موصولة يعني كتعليمه أو كالذي علمكموه مصدر إذا قالتها موصول حرفي فاذكروا الله كتعليمه إياكم وإن جعلتها اسمي فكالذي علمكموه كالطريقة التي إيه علمكموها عن طريق الوحي إلى رسول الله ها قال سيدنا في الحاشية أي صلوا إنما تم الصلاة ذكرا لأنها جمعت أنواع الذكر نعم فاذكروا الله اذكروا الله يعني صلوا يعني ايه صلوا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون نعم نعم هي نعم ايوه حين تصبحون صلاة الصبح، وحين تمسون صلاة المغرب، ولا ايه هي مقام الصلوات الخمس بس تذكر ترتيبها يعني بيذكرها في كتب الفقه. تفضل. نعم. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. لا الآية هي بتاعت الروح. وبرضه بتأقم الصلاة لدلوك الشمس، اشتملت الصلوات الخمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. نعم. قال أو موصولة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فليوصوا وصية. قيل بقى إنها منسوخة الوصية بأنه لا وصية لوارث، والسنة بالآل التي قبلها. نعم. وفي قراءة بالرفع وصية لأزواجهم، وصية ظرف أرفع صفو حرميه رضا شعبة ونافع وابن كثير والكسائي في أبو عمرو. ها قول نعم. لا مش ابن كثير ابو عمر. نعم. وحرمي المكي فيه ايوه تمام. وصيه نرفع صفو حرميه رضا الصاد لشعبة، والحرميان رمى ابن كثير ونافع، والراء للكسائي. وصيات لأزواجهم. تفضل. قال فليوصوا وصية وفي قراءة بالرفع أي عليهم لأزواجهم ويعطوهن متاعا ما يتمتعن به من النفقة والكسوة إلى تمام الحول من موتهم الواجب عليهن تربصه غير إخراج حال أي غير مخرجات. نعم. مخرجات أيوه. من مسكنهن فإن خرجن بأنفسهن فلا جناح عليكم يا أولياء الميت فيما فعلن في أنفسهن من معروف شرعا كالتزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها، والله عزيز في ملكه حكيم في صنعه. والوصية المذكورة منسوخة بآية الميراث وتربص الحول بآية وتربص الحول بآية السابقة تربص بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. هي وإن كانت سابقة في التلاوة لكنها متأخرة في النزول. السابقة المتأخرة في النزول. نعم. والسكنى ثابتة لها عند الشافعي رحمه الله. نعم. نعم. كل شافعي السكنى. يعني لها في مدة الأربعة أشهر وعشرة السكن، تظل في سكنها لا يخرجوه منه. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. لها فيها هذه الفترة السكنة أو أجرة السكن أو السكن تسكن فيه. نعم. أيوة لا المدة فقط. أيوة المدة منسوخة بالمدة في الأولى، وسكن أجرة السكن في العام في السنة لا منسوخة بآية المواريث. أيوة. في حاشية ثانية عند قولين الشافعي. السكنى ثابتة لها عند الشافعي. أيوة تفضل. قال حضرتك أي أربعة أشهر وعشرة، وأما عند مالك فهي ثابتة لها إن كان المسكن له أو نقد كراءه، وإلا نقدت هي كراءه ومكثت مكانها حتى تخرج من العدة. نعم. ماشي تفضل. قال يعني إذا كان المسكن ده متأجر ومين اللي بيدفع الأجرة؟ الزوج في ماله. إذا كان ملك الزوج تفضل فيه، وإذا ما كانش ملك الزوج من حقها تنقض إيه؟ تلغي العقد بتاع الأجارة ديت وتخرج تروح بيتها أو بيت أهلها. يخرج من التركة. قال وللمطلقات متاع يعطينا بالمعروف. يعطينا. يعطينا. هاي. بالمعروف بقدر الإمكان حقا نصب أو نصب بفعله المقدر. يعني أحقه حقا. على المتقين الله تعالى كرره ليعم الممسوسة أيضا، إذ الآية السابقة في غيرها كذلك كما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون تتدبرون. لكل مفارقة متعة. إلا التي فورقت قبل الدخول وفرض لها نصف المهر. هاي هو دخل بها ولا ما دخل شيء؟ هو مهرها مؤجل، تاخد مهرها وتاخد متعتها. لا فيش حاجة بتخفى. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نزل الطاعون فخرج قيل أقل من 10,000 وقيل 40,000 أو 70,000 والأقرب أن يكون الأخيران، لأن جمع القلة ما دون العشرة يجمع على آلاف، وقد جمع هنا ألوف، وألوف جمع كثرة ما فوق العشرة، فيكونون إيه 40 أو 70. خرجوا خوفا من الطاعون، خرجوا خوفا من الطاعون فقال لهم الله موتوا، فماتوا جميعا حتى صار حتى صاروا عظاما تلوح. فمر بهم نبي هو حزقيل ويقال له ابن العجوز ويقال له ذو الكفل، وهو الخليفة الثالث بعد موسى. فقال يا رب هؤلاء كانوا يؤنسوني وكانوا كذا وكذا. فدعا الله تعالى، أمره الله تعالى أن يقول كلاما، فنظر إليهم وقد كسيت عظامهم لحما وعادت لهم الحياة، ولكنهم صاروا بعد ذلك شكلهم كالموتى ولا يلبسون ثيابا إلا عادت كأكفان الموتى. قال قيل إنها ما زال موجودا ذلك في بعض اليهود لعله من ذريتهم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم خوفا من الطاعون، خرجوا خائفين من الطاعون لما نزل في بلادهم. فلما خرجوا خوفا من الطاعون قال لهم الله موتوا، فماتوا جميعا وحتى صاروا عظاما تلوح. ثم مر بهم النبي وهو حزقيل عليه السلام، وهو الخليفة الثالث بعد موسى. فدعا الله تعالى يا رب هؤلاء كانوا يؤنسونني وكانوا بعد 10 أيام تقريبا. فدعا الله تعالى فأحياهم الله تعالى وهو ينظر، ثم قال إن الله لذو فضل على الناس ومنه إيه إحياؤهم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم أمرنا الله تعالى بالجهاد بعد هذه الآية، يعني وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. أمرنا بالجهاد والقتال عقب هذه الآية إشارة إلى أن القعود لا يغني شيئا والجبن لا يغني شيئا. فهؤلاء لما جبنوا وخافوا من الطاعون أماتهم الله تعالى، فقاتلوا في سبيل الله ولا تهابوا الأعداء لإعلاء كلمة الله تعالى، واعلموا أن الله سميع عليم. ثم قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، من 10 أمثلة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يقبض ويبسط، يقبض الرزق عمن يشاء ويبسطه لمن يشاء. الله يقبض ويبسط بالسين وبالصاد، وإليه ترجعون. رجع يعتمد، يستعمل لازما ومتعديا. يقول رجع زيد بمعنى عاد زيد، ورجع زيد عمرا بمعنى رد زيد عمرا. قال تعالى: لا ترجعوهن، يعني لا تردوهن. وقال تعالى: فإن رجعك الله يعني ردك الله. وقال تعالى: وإليه يرجع الأمر ويرجع الأمر، على قراءة يرجع الأمر يبقى يرجع هنا لازم، وعلى قراءة يرجع الأمر متعد يعني يرد الأمر. الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، يعني منصوب رجع أيوه، مفعول متعد أيوه. تفضل. ألم تر استفهام استفهام تعجب وتشويق إلى استماع ما بعده، أي ينتهي علمك. يعني ألم ترى هنا الرؤية قلبية ولا بصرية؟ ولذلك ألم ينتهي إلى علمك هذا الأمر. وبعدين يا أحبابي، كل ما نسمعه من قول الله تعالى كأننا شاهدناه بأعيننا. على الآن كأني أرى الألوف اللي ربنا ذكرهم وهم قد ماتوا. لما ربنا بيقول: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. خد كم 4 من الطير اللي هم غراب ونسر وديك وطاووس، وذبح وقطع اللحم بتاعهم بالسكينة، خلاه كله على بعضه، لحم ودم وريش وكله، وجعل على كل جبل جزء. انت تراها الآن بعينك، تراها بعين قلبك، لأن الأمر مش واحد بيخبرني أي كلام، ده خبر الله. ثم ادعوهن فناداهن، فكل طار كله في الجو، وكل طائر تجمع في الجو وماشي يسعى ما أتيناك سعي. نعم، بغير رأس، الرؤوس معاه، يدي رأس الديك للغراب ما يرضاش ياخدها، يديه راسه ياخذه ويطير. سبحان الله، ان الله على كل شيء قدير. تفضل يا سيدي. قال: الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف 4 أو 8 أو 10 أو 30 أو 40 أو 70. هو بقى اللي ما بعد 10 هو ايه الاصح، لان الوف أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، جمع القلة ما دون 10، وهو في 1000 إيه آلاف، ولكن جاء بصيغة ألوف وهو لجمع الكثرة، وجمع الكثرة ما زاد على إيه على 10. تفضل يا سيدي. أو 30 أو 40 أو 70 ألفا. الراجح انه ما زال على 10. نعم. وقد ذكر المفسر 6 أقوال اصحوها الثلاثة الأخيرة. اللي هم ايه؟ اللي هو قال 30 30 أو 40 أو 70. نعم. لأن ألوفا جمع كثرة. نعم. ومبدأه بعد العشرات. نعم. قال: حذر الموت مفعول له، وهم قوم من بني إسرائيل وقع الطاعون ببلادهم ففروا، فقال لهم الله: موتوا فماتوا. نعم. ثم أحياهم بعد 8 أيام أو أكثر بدعاء نبيهم حسين بكسر المهملة والقاف وسكون الزاي، فعاشوا دهرا عليهم أثر الموت. نعم. لا يلبسون ثوبا إلا عاد كالكفن كأشكال الموت، واستمرت في أطباقهم. إن الله لذو فضل على الناس، ومنه أحياء هؤلاء، ولكن أكثر الناس هم كفار لا يشكرون. والقصد من ذكر خبر هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال. ولذلك جاء بعدها: وقاتلوا في سبيل الله. الغرض يعني من ذكر هؤلاء. ولذلك خالد بن الوليد لما حضرته الوفاة قال إيه: ما من موضع شبر في جسدي إلا وفي طعنة بسيف أو ضربة برمح أو إلى آخر، والآن أموت على الفراش ها لا نامت عين الجبناء. تفضل يا سيدي. قال: ولذا عطف عليه، اقرا حشي على كده عند قوله: الم تر الى الذين خرجوا. قال هي قال: قوم من بني اسرائيل، وحاصل مبدا وحاصل مبدا تلك القصه انه عند وفاه موسى خلف الله على بني إسرائيل يوشع ابن نون. نعم. فقام بالخلافة حق قيام، ثم لما مات تخلف عليهم كالب ثم حزقيل. نعم. إذا حزقيل هو الخليفة إيه الثالث، ثم إلياس، ثم إلياس، ثم اليسع. نعم. فقاموا جميعا بالخلافة كمن قبلهم، ثم ظهرت لهم العمالقة، وكانوا في بلد قريبة من بيت المقدس يقال لها فلسطين، وهم من أولاد عمليق بن عاد. فغلبوا على كثير من بلادهم وأثروا من أبناء ملوكهم 400 وزيادة، وضربوا عليهم الجزية، ولم يكن فيهم إذاك نبي ولا ذرية ولا ذرية نبي. أنت بتعرف الثانية دلوقتي؟ لا، الأولى: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم. أنا بقرأ لا قال حزقيل هو الخليفة الثالث في بني إسرائيل بعد موسى، لأن موسى لما حضرته الوفاة خلف يوشع بن نون، فلما حضرته الوفاة خلف كالب، ثم عند موته خلف حزقيل ويسمى ابن العجوز. من العجوز لأنه جاءها وهي عجوز، ويلقب بذي الكفل لأنه كفل أي نعم حمى وقع 70 نبيا من القتل. نعم. ورد أنه لما مر عليهم وهم موتى قال يا رب كنت في قومك يحمدونك ويهللونك ويكبرونك فبقيت وحدي لا قوم لي، فأوحى الله إليه أن قل أيها العظام إن الله يأمرك أن تجتمعي، فاجتمعت العظام، فأوحى الله إليه أن قل أيها العظام إن الله يأمرك أن تستكي لحما. اللي بل حضرتكم من العظام إن الله يأمرك إيه أن تجتمع بقى كده هيك هياكل إنسان عظم فقط. إن الله يأمرك أن تكتسي لحما. ها فاكتسف، ثم أمره الله أن يقول لها إن الله يأمرك أن تقومي، فقاموا قائلين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. هاي. قال فإن قلت كيف مات هؤلاء مرتين مع قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. نعم. قلت إن الموت قبل استيفاء الأجل إما عقوبة كموت الذين سألوا الرؤية قبلهم، أو عبرة كموت العزير وحماره. يعني الموت، فإن قلت قال تعالى لا يذوقون فيها الموت إلى الموتة الأولى، أجيب بأن هذا إذا عند استيفاء الأجل، ولكن قبل استيفاء الأجل قد يكون عقوبة كما وقع إيه لهؤلاء، وقد يكون عبرة كما وقع لعزير. تفضل. قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون، والقصد من ذكر خبر هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال، ولذا عطف عليه وقاتلوا في سبيل الله أي لإعلاء دينه، واعلموا أن الله سميع بأقوالكم عليم بأحوالكم فمجازيكم. نعم. من ذا الذي يقرض الله؟ شوف الطلب، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه ولا فيضاعفه؟ يضاعفه. ارفع في الحديد وها هنا سما شكره. قال بإنفاق ماله في سبيل الله قرضا حسنا بأن ينفقه لله عز وجل عن طيب قلب. نعم. فيضاعفه، وفي قراءة فيضاعفه بالتجديد. نعم. حي. له أضعافا كثيرة من 10 إلى أكثر من 700 كما سيأتي، والله يقبض يمسك الرزق عمن يشاء ابتلاء، ويبسط يوسعه لمن يشاء امتحانا، وإليه ترجعون في الآخرة بالبعث فيجازيكم بأعمالكم. وإليه ترجعون، وإليه ترجعون، يعقوب الحضرمي وإليه ترجعون، يعني إيه؟ يبقى لازم ولا متعدي؟ يبقى لازم، بمعنى إيه؟ تعودون. وإليه ترجعون يبقى متعدي، بمعنى وإليه تردون، يعني تقول عاد زيد عمرا، بمعنى رد زيد إيه؟ خلي بال حضراتكم معاي، عاد زيد عمرا، مش من العيادة بتاع المرضى، يعني ايه عادوا؟ يعني عاد زيد، رجع زيد عمرا، رجع زيد عمرا، بمعنى ايه؟ رد زيد عمرا. وتقول رجع زيد، بمعنى ايه؟ عاد زيد. وعندما يكون نائب فاعل يبقى ايه متعد. وعقوب الحضرمي واليه ترجعون والله يقبض واليه ترجعون. ايوه اتفضل. رجع زيد بمعنى عادة. رجع زيد عمرا ها. ايوه تفضل يا فندم. رجع زيد عمرا بمعنى رد زيد عمرا. ورجع زيد بمعنى عاد زيد. ايوه تفضل. قال قوله امتحانا أي هل يشكرون أم لا. فالمطلوب من الإنسان أن يكون كما قال الشاعر استغني ما أغناك ربك بالغنى. ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتحملي. فلا يشكو ربه في حال فقره ولا يطغى في حال غناه. قال أهل الإشارات في الآية إشارة خفية إلى أن القبض لا بد وأن يعقبه بسط بخلاف العكس. الله يقبض بسطه. تفضل. ثم قال ألم تر إلى الملأ. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل. يكفي ساعة ثلاثة. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وعليكم وهداكم وهدى بكم وجعلكم هداة مهديين. آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد ماتك كل ما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل ذات على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه سلم عدد معلوماتك مداد كلماتك ما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل على أسعد مخلوق فيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ماتك ومداد ماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكر غافلون. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. بارك الله فيكم وعليكم وهداكم وهدى بكم وجعلكم هداة مهديين. آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.